وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجود لله أفمن هذا الحديث تعجبون هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح وقالوا مجنون فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها ولقد تركناها Thank you. ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذر علم القرآن الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء النخل ذات الأكمام

وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما you

بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى